بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي باب ما جاء من الوعيد في التحذير من الكهان أو عمل الكهانة أو من أتى إليهم ونحوهم، أي ونحو الكهان. والأصناف التي تتعلق بغير الله في هذا الباب أقسام. القسم الأول السحرة، وهم الذين يستعينون بالجن للإضرار بالآخرين بمرض ونحو ذلك. والقسم الثاني الكهان، وهم الذين يدعون معرفة الزمن، معرفة ما يحدث في الزمن المستقبل، مثل بعد يومين سيموت فلان مثلا. القسم الثالث العراف، وهو الذي يدعي معرفة المكان الغائب، مثل أن يقول سيارة فلان مسروقة الآن في مكة، والفرق بينه وبين الكاهن أن الكاهن يدعي في الزمن، أما العراف فهو يدعي في المكان. والجامع بينهما أن كل منهما يدعي معرفة ما هو غائب، سواء في الزمن أو غائب عن بصرك في المكان. والقسم الرابع وهو المشعوذ أو الدجال، وهو الذي يدعي أنه يعرف السحر أو الكهانة أو العرافة وهو لا يعرفها، وإنما قصده جمع المال أو الجاه. وحكم الساحر والكاهن والعراف سواء، وهو الكفر بالله كما سيأتي بإذن الله. وأما الدجال والمشعوذ فحكمه أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أخذ أموال الناس بالباطل والكذب. وأما الرمال فهو الذي يكتب في الرمل والذي يكتب بحروف مقطعة في ورق ونحو ذلك، والمنجم هو الذي ينظر في النجوم. فهذه وسيلة إلى العرافة أو الكهانة أو السحر، لأن كل واحد من الساحر أو الكاهن أو العراف له طريقة في جلب الشياطين إليه والعياذ بالله. والمصنف رحمه الله ساق في هذا الباب 5 نصوص. النص الأول: من أتى عرافا فسأله عن شيء، لبيان أن من سأل عرافا من غير تصديق له لم تقبل منه صلاة 40 يوما. والنص الثاني: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر. والنص الثالث لبيان أن من أتى عرافا أو كاهنا فسأله وصدقه فقد كفر، يعني سواء أتى إلى الكاهن أو العراف فحكمهما سواء. والنص الرابع: ليس منا من تطير أو تطير أو سحر أو سحر له، لبيان حكم من أتى إلى السحرة أو الكهان. والنص الخامس: قول ابن عباس لقوم يكتبون أبا جاد، قال: ما أرى أن لهم عند الله من خلاق، أي أن التنجيم ومنه الكتابة في الكف أو كتابة الحروف المقطعة في الورق ونحوه إذا كان يستعين بها على الشياطين فهو كفر بالله. لذلك قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، وهو الذي يدعي معرفة مكان الضال أو المسروق، فسأله ليستظهر ماذا عنده من باب الفرجة والعياذ بالله، المصنف أضاف لفظة فصدقه، لكن ليست في صحيح مسلم، ولعله وهم منه رحمه الله بسبقة قلم، وإلا فسياقه لهذا الحديث يبين أن من أتى وسأله من غير تصديق الحكم لم تقبل منه صلاة، أي لم يقبل منه ثواب صلاة 40 يوما. ولكن يجب عليه أن يصليها للإجزاء، ولو لم يصليها لكفر لكن لا يثاب عليها. فهذا حكم من أتى إلى كاهن فسأله، ومن نظر إلى كاهن أو ساحر أو عراف بطريق مباشر أو في القنوات ونحو ذلك فلا يجوز، لأن معاوية بن حكم كما في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نأتي الكهان، كنا في جاهلية ونأتي الكهان، قال: فلا تأتيهم، فلا يجوز النظر إلى أفعالهم. وما إذا صدقه فساق المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فساله عن شيء فصدقه، يعني لو شخص طاع منه ابنه فذهب إلى العراف فقال أين ابني، فقال في الحي الفلاني، فإذا صدقه فحكمه كفر بما أنزل محمد. قال المصنف رحمه الله ولا يجتمع تصديق عراف مع إيمان بالقرآن، أين وقد كفر بالقرآن. رواه أبو داود بسند جيد. ثم ساق المصنف الحديث الثالث لبيان أن العراف والكاهن إذا صدقوا الحكم أنه يكفر بمزل محمد. فقال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بمنزل على محمد. بعد ذلك ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ثم ذكر آثار في تقوية الحديث، ذكر أنه صح أن مسعود موقوفا عليه، ثم قال وعن عمران بن الحسين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من تطير، التطير هو التشاؤم سواء بالأصوات أو بالحيوانات أو بالأمكنة ونحو ذلك، وقد عقد عليه المصنف باب مستقلا باب ما جاء في الطيرة. أو تطير له أي من أتى إلى من يخبره هل يسافر أم لا مثلا، أو هل أضع زواجي يوم الأربعاء أم لا، فيقول هذا يوم مشؤوم أو يوم سعيد ونحو ذلك. ومثل من أتى إلى شخص يقرأ في الكف ويقول ستتزوج ثم تفارق زوجتك، أو سيأتيك خبر مفزع، كل هذا من أنواع الطيرة والعياذ بالله، وهي هنا نوع من أنواع الكهانة. قال أو تكهن أو تكهن له، تكهن يعني يقول للناس بعد أسبوع سيأتيك مال، أو تكهن له يأتي رجل لهذا الكاهن، فالذي يأتي إليه متوعد بأنه ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو سحر أو سحر له، كذلك تحديد وعيد للساحر ومن يأتي للسحرة، ومن أتى عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم ساق بعد ذلك تعريف البغوي للعراف وشيخ الإسلام، لكن ذكرنا خلاصة الفرق بين العراف والكاهن والساحر، وشيخ الإسلام رحمه الله أدخل الرمال فيهم، لكن الرمال هو يعمل الرمل، يخط في الرمل ليتوصل إلى السحر أو الكهانة، وليست صنفا من أصناف المستعينين بغير الله في ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أثر بن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، يعني الحروف المقطعة يستعينون بها على جلب الشياطين، قال ما أرى لهم عند الله من خلاق، يعني أنهم يفعلون كفرا فتحبط أعمالهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.